قال لك المدير اللي كان في الصخرة به ابقى وراها وجات الاخر بلا مدير وجات الاخر ما دي ما مكان فيك شيء اطول وشنو من هذا اللي كان بالجملة به هنا تعادل انتك وعقلك عندما يقع تمر بمرض انتين ويجب الزوجة هي له هي افتقرات الموت وترفع جين سيكين عينيها وهي ما هي قادر خمس حتى ليها سيدة ألم سكرات الموت هو عاجز عن جدي يساعدها وهي ما اللي عاجزة عن حتى ترد له الجواب عنده هي الصنع على نهاية سكرات الموت يمرض ما عنده سلسل مفاتيح البوغان لا يقول يقول إنه إله وإنه يا رب يمزانا راهي ماتت ويجي له الهوته أنه معزيه وهي رحلته وفات هي لا قط عمرته معروف هو لا قط عمرها معروف ولا قط واحد منهم من هلوخر عمك ولا هم كانوا متعاونين فيها على غير طاعة الله ولا فيهم واحد كان إذا قال لا تقرأ منها يحمى راسه عليه وتعدل هذا الناس من الجوخة وتعاند وقعهم عدل الله على أنه هو ما خليه الإكثار وكثرة الأخبار وكثرة المشاكل والدين الجديد وهل المسيط والروايات فصح يمسيكين على صبحك لأي تتذكر إقبال في المشاكل وتعرف أنه ما كان الجوخة ولكن اللي كان قارها من الدنيا وتحفظ وصحباتها واصدقائها هو الأجابي يبظروا هي باس الآخرة منقطعت من مكان وعود عابي أوطاه فيها يظلوا في الوتات يخطوا من إحداها أقبار حميدان مسيكين بلا نبي حق الله يهون وقال أصلي يهون فوق هذا فوق حجرة وهي كانت من القصر وكانت بوتاتها وكانت تفضل الحياط قران لأصل الله وباريز وسنوترا تحول هذا كامل إلى مقبرة وصفاء وحجرات مطرحة وتراب تنسج عليها ولياح الباردة والدنيا بجد ما في تكثر منها أو عياذ الله هي خطير جدا ولا خلت أكبر منه في حياة المسلم إلى الذكر فيه كذلك المدير عشان الزواج مرة والله إنسان وهي المرة اللي هي غاب غاب ومسيكين زمانه وخرص في الأخلاقه ورب العالمين لا يمر إلى مرضاته مرة واحدة ما يحريه قاع ولا قال تدير إلى في الصحيح العدل وانفضت ساخرته كاملة وبايعها من أخلاق مرتي يخلق عدراض عليه الزفاف والضربيات والصالوهات وكل نعيم كامل في الدنيا هم عدلون ولكن ينسى نفسه وكامل قالوا مرضات ملاه مين مثلا يجيس المسيد يقول له انت كنت منين ويقول له انا كنت ورا المسيد يقول له هذا خطه وهذا خطه المسيد ويعت لا يتم لنا بسعي انا بعد ما نمسع الدم انا ما اقول كم تجيني عقاب اللي يتسارع ما نعرف داعي فانا كنت ورا المسيد وهذا توصيها وهذا المسيد اللي لمسه هو يصلي هون صلي ان احنا هون بعديا وخليك عود هون وهذه الصلاه صار يا لك وجينا تي اللي طلعنا شنو انا لا يتجن والله داخل يعني كاين دخل والله ينهى المغفر احنا ورنا ما انا مسلم وارنا عدنا ما انا مصلين وارنا وبالتالي تصبح داخل حربا علي الاستبداد لانه يذهب الى بيت الله. اخوان جماعه المسلمين يقول يا كان يستفيد وما يسمع خير. لكن هو يستفيد ويصرح لها يا شمالي من عدل لا تستفيد كامل. هذا تحضر يومها ميزه. لماذا؟ لان مسجل عليها الملائكه يسجل عليها محاربتها لزوجها في طاعه الله. وانا المفروض انها ياما وتامر بالمعروف وتنهيه وقع عن المنكر ولا شافت لها عدل معصيه تقول فلان لا احنا صحبتنا بطاعه مولانا. يعني قصد قاعد نزوجه لكن تغني راسك عن حرام وانا نغني راسي عن حرام قصدنا بهذا الزواج طاعه ولا نختار العود هذا الاجتماع اللي هو تحول الى معصيه الله العود انا خاينتك ما طعت مولانا بك وانت خاين من اللي ما تعمل مع اولادك من عمرك وبالتالي تعود علاقاتنا ما هي علاقه طيبه وبالتالي نعود كاملين معرضين لعذاب الله هذا هو العلاقه الزوجيه اللي يلا نعود المسلمين متواصلين عليه. حرمنا الى القبر. القبر كما قلت وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النار وضف من رياض الجنة وحفرة من حجر النار. الحمد لله المخلوق من صاحب من ذو الأكبر له الدارجي سيكون بعد كان بطرون بطرون لا عاد بخطوط ينقل لا خطوط له ولا عاد كان وزير ما حد ينقل ميت ولا عاد كان غني مدير ما حد ينقل الجنازة ما تلاقي ينقل المدير ولا يصير واحد يسكن عنده من يموت ما تلاقي ينقل المدير ما في حد يلحقه من الدرجة اللي يقول هذا المدير أنا عين يجاد الجنازة لا شنو هو ذاك مجيد لا شنو هو ذاك إنسان جنازة تحول مشيكين من اسم السباطرين إلى اسم النقاب على ذلك إذا خطر جاء على قبره ما كان يجيب فاصل كان وكان مدير غريبا داخل بجاد الناس كان لا ترفع للتراب إن يصلح خلطة خانة بجاد ما في على ذلك إذا بدني فاصل ما هذا قبر مديري عن قبر فقير خلطة خانة بجادة لأن كلها معصور عليه من التراب ومنحته العلم لا معنى له ولا قيمة له. ارجع إلى التراب كما حول قبل التراب. ذن بلغته لا يتطرأ ويتخرج لا العاد كان يعمل بالصالحات وكان مستقيم لها وكان وظيفته وأعماله كاملة مسخرها لمرضاة الله. هذا هو ما تخسر الشياخ. واللي كان يعدل الشياخ الصرف نجا لا أغلى. وكان يعمل بها. قتل له جنة أخرج عنده يوم الظلم الشجر ومتمورك وعاد الصمودير الصيداء مدها ما ينجز أنا عاد شيخه وعنده وزن لا ينجرع ولا ينقرط ولا يطربي إلا أخرج في جاهة ساكر والدنيا في جاهة نوتات. أنت من ينطاح لعسل الأغمر ينادي القبر نداء يسمعه كل شيء إلا استقلي لا يبقى رجاع ما سمع معناها جميع المخارق سمعوه يكون الإنس والجن. يقول الأغمر إذا عاد من العباد الله الصالحين يقول له مرحبا بفلان أوصلنا رحلة لفلان وصل أهلا وسهلا به وصل يا خي بعد جئتني أنا قبره وصل بعد يا خي فرحان به وصل بعد دور مستقبلك استقبال إنسان مرضي عنه ودور زاد نوسع لي كياسه من التوسيع وقايل لك عنك دور تتمورك فيه وقايل لك عني ما خلق حد أفرح به منه ويتمورك لي الأقمر هو الميت يصنع في الحياة الأرض ولحاد العياذ بالله ما هو منها بخير يقول الأقمر هي أصل لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا فلان العاصي يقول له التراب تحيط عليه ويصنع يقول له لقد شهدت عليك وقد عرفتك وتمتعا بنعم الله مخالفا لأمر الله سوك الرزق ملان وتستعين بها المعصيه يعطيك الفضل تمشي الدينها بما حرم الله يعطيك الاموال تمشي تسخرها بما معصيه الله معناها كلما احسن الله عليك على وجه الارض تقابل بالمعصيه تقابل بالمخالفه سوك الرزق حتى تشبع منه وتمشي لك عدل الفواحش يعطيك الاموال تمشي تبذلهم في مريات وضامت والخز الاحمر وشرب الخمر والزنا والفواحش والمنادات اللي ما هي مرضات ملاه واللقاءات ما هي طيبه أصل لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا وستراجع لي معك وصنيع معك دور شوفي يطرح مخلوق من القبر وعن جميل شكين طرح من الأقدر يقول الأقدر يا الله لمصاب هؤلاء الناس اللي كانوا رازين ينتظروني شوي قليلا حتى استعني سبيل قبل أن يفارقون يا الله لمصاب علم شكين مخلوق حزين الناس سريت يشعن ونحس يرجم عليه التراب وهو يصنت وعقل عنده ونعلم في كنع يصنت لهم يقول فاخلقوا يا الله لما أصابلهم بقوا معي قليلا حتى أستأنس بهم قبل أن يوجعهم لأني بس أن يستمع العقل وهما قاعد لا يصنطور لا يعني هم قاعد لهم قامين يجيروا عليه حذرات من الشراء ويردموه رجمة موزوقة ويجيروا عليه في الضربيات والله ذيك العدان والله ذيك الإحزار ويشمكم ويعلى ظهروا حتى والفغاني حذروا له من مواد لأنه يردموا حتى معناها دير انت نزل انت صب اطراح من جدا تعودوا كاملين بعد قاع الغاية عندهم هو عندهم بعد قاع يملاوا حتى من التراب يعني لا يخلوا نوع من التراب مجرع لهم ويأثر مالي من احزار معنا يتبرموا عنه لما خلوق عنده نية طراح من القبر يستقبله القبر العاد من الخير ووسعوا له في قبره حتى يكون منه مدى البصر والعادي خرفه في العاد من السلام الرعبي ويملأوا عليه نورا لهم لا عليه من النور الله كأنه شكل ما هو عاد النور مالي اللي زيان وقاع ما ينقطع بها اللي ما هو تابع لسنك لسنك لعلي عجي اسم الله جيزة لا يتصلح والله قاعد ورحمة وياسر عنه دائما به اللي نور ونور الإيمان ونور الإيمان ما هو منقطع من ساعة الإسلام في سمع لطول ويتمهل في قبره ومتابع معاه إلى أقصى درجة حتى يصلح حالة من ثمان وكتمها عالي وبعد قليل يدخل عليه ملك يجاد رومائيل عليه السلام يسوله شو من الأسئلة ويقول له أنه يكتب أعماله كاملة وثقال الأخبار أنه لا يتبارك يكتب جميع اللي قطع عدى الخرصون العاد عاش من عمر 70 سنة أو 80 سنة وهو لا يكتبه كامل وهو كان راه ما يجب يكتبه للصفحات قاع ما يكتبه عاد لا بدأ يطرح نقلة ومعه لا يكتب ذا كامل جميع ولا يكتبه لا يكتبه ممالي واعترافا على نفسه والملك اللي حاضر ينتظر منه وفهم تسجيلها كاملة وهو يكتب به للنسيان من الشيطان والشيطان بدورة إلا ماذا لنا في جميع ما العاد من الصحابة لو مسكين يكتب على رأس حق وثنيت الليل الهولاني وثنيت الليل الهولاني والليل الهولاني يا ثنيت والليل الهولاني يا كتب ماشي على الدبية الهولانية وخرص على زرور في خايف من الناس غير مولانا ما كنت خايف منه والوقت الهولاني عدى الشيء والوقت الهولاني خلص الكلبية والوقت الهولاني تبرت الفضل الهولاني والصالحة والوقت الهولاني كنت مدير على المسألة الهولانية وعتل أنا وجدت وكتبت الفكتوريا الفلانية على أنها وخلصت ويلا وخلصت وكتبت المسألة الفلانية على أني ملكتهم على ما هو خالي ويتم عياب الله وعدد سيئاتي ولمرة عياب الله تكتب الليلة الفلانية عياب الله زنى بها فلان وليلة الفلانية زنى بها فلان وليلة الفلانية جلس مع فلان في أفضل ما أصل زنى بها والوقت الفلاني سلم عليها الأجنبي ومجد رويه والوقت الفلاني كشف عن الباسة والوقت الفلاني تعرضت للجان، والوقت الفلاني انضربت من دارها بيت مكان كذا بدون إذن الشريعة الإسلامية، والوقت الفلاني لبست لباس الزين وتمخرت عن حالته ونسيت تعرض نفسها على حرمة الله، والوقت الفلاني والوقت الفلاني، الوقت الفلاني باع البيعة اللي حرم الله، والوقت الفلاني عدل الربا، والوقت الفلاني افتح البوتيك الفلاني، والوقت الفلاني غلام فلان انكر له شنو الحق سالوا فيه ومع هذا يعترف فيه ويقول عياذ بالله يعدد على نفسه من السيئات كده 70 سنة خرجت ورقه لا يستعرضها معناها على مجال الله يتعامل تعامل عادي ولا يفقد مولي سن الملفات اللي مبعثر ما هو عادي لا ينتج سن اعماله اللي لا تنتج وهو عياذ بالله يعدد على نفسه السيئات ولما اللي صار عليه ما قال ما هو هذا من ينظم هذا كان يقول الملك ويطويه نسك الصحيفه عادي يقول له يطويه يعمل من الرقبته ويقول له انت هل رانك بالك مع هذا باطع مالك سامة غدا وكتورة اني في جلسة اعمالك وصلت لجاء ساعة عليك غدا بلا يدي الله معناها يوم القيامة عندما ونعليك الله ستجد نتيجة هذا طبعا يخرج من عنده وبعد قليل يدخل عليه راجل شاب زي مونك على احسن حال يعني العاد كان من عجاب مولانا الطايح العاد كان من عجاب مولانا المطيعين على الله ومطيعين منهم يجي على صورة انسان من احسن شيء ويدخل عليه يتبسم يقول له كيف حالك لباس كيف كيف يقول له يا اخي مرحبا بك اللي يجي كان يقول له ما خالك احسن عندي منك انت هذا لانك جيت من مكان الغربه في مكان وحشة يعني ما وجدت انيسا وما وجدت صديقا هي زراني الاصدقاء والناس كانوا على ما يتحد منها يجازيك عن الخير انت يا اخويا من هو جزاك الله عني خير يقول له ما انا ما يعرف يقول له انا عملك الصالح انا عملك الصالح جيتك احوج حاله تدري بي والله تعرف اللي انا تحسن حالك وكان عمل الصالح يقول نعم لانك لما احسنت العمل مع الله يجعلني مولانا حاسين على احسن حال وبالتالي ابشر انا لهي سمعني شخص من غربك برمان زرقك به اللي عمل فلان يفارق معك وعرجع لا يدخل عليك منكر ونكير بعد قليل ولا يسولوك عن كذا وكذا واستبشر وانصح ولا تتخمم ولا لكن تعرف الدنيا هو لا الدين عندك حد ما يتغير لا يتبدل وعنده من يجوك لا يصورك عن كذا جاوب على كذا ولا تنبهر ولا تنخلع ولا تسيطة ولا تعطيك الله من خريج ولا لا يكذا هو جاي يختفى عنه عمله على صورة الرجال وبعد قليل هم جايين من ملائكة وصورك وتبدأ بعض تلسلسل الأسئلة التي كنت قد تطرقت لها في أحد الآن تسئلة في الماضي وشاهدوا طبعا الملائكة يدخل عليه الصورة غريبة جدا على شكل كما ورد الحديث ملكين أسودين وعينهم زرقاء عينهما زرقاء معناها عينيهم السنتين كل واحد منهم عينيه زرق مهم عادي ما طبيعي وفي الحديث على من الواحد منهم تخريصته فيه الابراج هذا اللي يخطع البصر وكذلك ايضا الواحد منهم كلامه لكن الضعفي كيف الفقيع هذا اللي نقوله مثلا الفقيع والله الضعفي يقول بعض الناس معناها صوت الفقيع السليل اللي تخلع منه الناس لذلك صوتهم كذلك يفزع على ذلك مجرد ما يسمع كلمة الله وعينيه ايضا فيه الابراج الخاص عرض يا اخي اللي كان الارض بيان يديهما الارض جعب لا يحضروها دنيامهم له الانسان مطروح يرجع ليه يقول ليه قم قم ليه لهم هم الاعزالة يهدي الله يسوله واحد ميت سور سيراليون واحد سور اسلان واحد سور صين واحد ميت واحد موريتاني واحد بلايدات من موريتاني مختلفة الجميع كامل يسول ومعي ما في مخلوق ابدا الله مر ما يسول مين وفتش لانه عبارة عن لدى تفتش الحدود كل رجع لا يقطع العالم الاخر لا بد من يخط عليهم هو وين يفيزونه بعد من يخط يعطوصة ملاحظات يقام انسان طيب والله انسان خبيث وعلى يساكي في ملاحظات لا يشوف الجزاء يوم القيامة فقالوا يقولوا من ربك قل له قم به الله يجي قاعد لنا نخدع ذا أولا من ربك وضع من الحديث نزيل عضي الله من الصالحين دخلوا عليه وقالوا له قل لي إله عند بين الصلاة جواقف وين خبطوا جوايس اللي عودوا نظر الأكبر خبطوا على الراس محاف إيه خلع عنا إلا لله وإلا إلي هذا الوقت هاي إنا فرنفات الصلاو إلا لله وإلا إلي هذا وقال ربي حوى ويدي يتبرد لهم الملائكة لهم قاعد يجوه ما هم يجوه نعم نادي مخرج من الدنيا بطريقة نافطة وقبضة روحه وشان أخبروا عن دنيا رجعت له الفياقة روحه تسجل الحالة اللي كان فيها الدنيا من مواظبة على الطاعة والمجد إلى بيوت الله والمحافظة على الوقت عندما يرتدت له روح رجع للهيئة اللي كان محافظ عليها الدنيا إلا إلا ما هي من الصف إذا واحد الملائكة قام الصف وقال لي قلت لك هذا مات اللي عند مني وقع وجعفر صدر وروحه أول ما يتسجد مراه في الوقت على قلبه وخرج على يوقن هذا النبي قال له أنا مكان على طريق المسلم وهين عنه قال ما بقيت عن ذي الوقت وأنا قاعد أسوي قالوا اي نعم خطا ما قالوا له قاعد ولا في ربك ولا كذا قالوا ما يجي قال له هذا ما يواظب عليه قال له مخلوق لو حد جاء من زاويه الايمان لا يقعد خلوه قاعد هو قاعد من الضرائب كامله قاعد خلوه يقضي الصلاه خلوه وقت قالوا هذا من اللي نفسه مواظب قال على الوقت ما يخليه يخرج لا يخليه يغرب وحد من قال له ارتدت للروح البقر ما اخطر لي في جميع عمل هو مراقبه الوقت حتى لا يذهب وحتى ما يتاخر الوقت عمق هذا قال له ما يصح انه يخليه ما هو انسان طيب وبالتالي قال نعم واخو عنه الملائكه من تحين وقاس بعد ذلك لو تقولوا خلاه عنه من ايه خلاه القضي عنه من ايه سولوا سولوا للملائكه في المخلوق السولوط لمن ربك فربت منه ولم ربي يا مره وثقان الاخبار من المخلوق المسيكين كان نساء وقع كان يخلع من يصطنع نقطه تفتيش من جندر مري والله غيرهم عن من يصطنع رجع يخلع ويفزع لان يراهم يرقص هذه الجيران قدامه من خلع فراه مصر لنا خير جريغة لنا بلاب سيرهم الإيس لحد يعد دامه ملايكة ما قصوات ووجه جديد عليه كان معنى أنه قاعد مصيرته ما هو يلي يجاوب عليه مشكلة قاعد رؤية المخالق اللي وحدها كان يقع من الامتحان ذا يما لنا أحد رايح كمن المنكوي يزرع به ولا يستجزع هو خرج من الدنيا ما بسيخين مفاجئة وتمينه هو مطروح قاعد نقرا اللي جاب دامه ملايكة خطاء ما قصر فعرض يقمل يستجزه ما هو خالق والبساسة ناهي وجوههم والرحمة ما يراعوا فيها والوضع بعيد لانه جاي نمسحها من ربك وقلنا تربت منه وقلنا هالملي لغه مشكله ما هي اللغه الحسنيه ولا اللغه العربيه لك صحيح انهم يتكلمون بلغه السريانيه لغه قاعده جيت تكاد لا تعود من جنك على العالم اليوم بنجي الموجود هنا زين لغه السريانيه يتكلمون بلغه قاعده يا وهذا الغريب انه استشكلوا الصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله ماذا هم يصورون هذا السريانيه يا من يسالهم للغه الثانيه هم جواب قال من اللغة ما تنزع بها قال من يبتع الله سيحرم الجواب والإمام يبتم لنا ما رأيتم في اللغة وفي القرآن قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وسوى تعلموا وسوى ما تعلموا معناها اللغة فما إذا يتحدث لنا لأن القضية قضية ثبات وإيمان وما هذا الله ولذلك ربنا لا تجاه وقربنا بيننا أسفي وكذلك واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قلب الداعي اللي هو ذي معلوماته يحال بين الانسان وقلبه يرجع ما يعرف الا جوزه غبر واليرس وهذه مساله عطاء يجعل مولانا ما اعرف الدنيا الانسان مر في كم الا هو مخطوف قلبه عن المفاتيح لا تشتري مفاتيح اي كمسان مفاتيح او يرجع يقول له يا اخوي ام الغيده في دين يخرص ام الغيده هذا معناها تنبيه درس الواقع الدنيا لا لا لا هو من نفسه مهدد مهدد في صرف القلب حما يعلم حتى لهم فاتع العود وفيد العود يسوى العرب ذلك يلي يجيك لا يرد عليكم رده يدخل اللي يقول لك اخوة انسلت لا لا لا لا لا لا لا لا ياسري بطراسه وراء الصماح لا زعم منكر ولا لكي ومعايا الان صراح طار زعم من راس يلي مرده الطائب عليه البسيطة انها يسمى انخفت من قلبه بين دقيقة ودقيقة فكذا لعات القضية تتعلق لكي قدامك ملائكة محبينك والحالة الاخرى نحن يخ معناها انه مرد مع تدع وقت يسمى الخلوات لا الخلوات وثمين يوم قالوا هني جايين يصبرين عليه لا يخطر يصبرين عليه معناها راف دين للواية مهدينه بها جايدين هم وضايش من حديث وقالوا ايه نور لك يا ولا يخلي لهم تكمل فتح مع عالم اللي مخلص لزروس وما فهم حد رأي بيها رفو العمل ولا يدفع فعمل لك ينفاجه وفي الخلوات هذا راهم مجال في الدنيا وهذا المهدين هم اللي من ايه لعل صلوا وقع ملائكه وكل مرافق زيده هيساية من الحديد على عنقرته ويتصوروا لا غفلات لهم شكل معناها انه قضية الله يلطف يقول من ربك من ربكم من يقول له لا عاد بعض الواحد مؤمن يقول ربي الله ربي يقول الله ربك الله ربك من هو قلت له ويدك من الواحد من هو عندما يدك من ربك من الواحد يقول له ايه فكر ذي اللي ويرجع من سبر حاكم زوج النساء يقول له ربك انت قلت له تأمل ذي اللي يقول ربي يا الله إذا كم رؤية إذا كم مرة يعرف أنه في الكلمة الهاب فعليها ما نافع وجيت إلى كل شو عدل له وهذا معناه شوه معناها على أنه هذا النوع لا يسلك منه ما هو مجاهدون في سبيل الله رجاه مات مكتول في سبيل الله يسلك من ملائكة ما يصوله. قالوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي ما لا يعود الشهيد ما يصور. قالهم لأنه كفى بذارقة السيوف ابتلاء. قالهم لأنه هو مقصود بالتهديد كان رجاه يرجع على الإمام وحدد منه على أنه تنعطى رجلته في سبيل الله معناها على أنه يزح في الامتحان خطر رفضه. قالوا ما معقول يعطي دمه يكون في مرده غير متردد فيه حد متردد جروه ما هو نعم رضاه في الموت في سبيل الله. قالهم الكاري من السعر يجبر الامتحان كافي منه إذا طرع رائحة الناجحين ولا يطلع ما يسولوه معنى يسنوا معناها القضية القص من الامتحان. لعاد رجاء في الدنيا عارف أنه لو هدد يجب يترك سنو طاعة مولانا أصبروا عن سنو إلا أن جاب من تليوم اصدر في قرار بالإعداء رميا للرصة لا يتنسك ورلا أنت سيسر من مالك ورلا يتنقص من العويف المولاني إلا ما عدلت المعصية المولاني إلا عاد مستعد أنه جد عدل معصية مولانا إياك ما تنسى على ربطه معنى أنه لو هدد إحنا كريمة إياك الشك في يدور الشك لأنه تعود في الدنيا أن كل تهديد يترك له سنو طاعة كل ما هو جديد ومن جالس بكلمة وتعارضت مع مصلحته يترك من الدين مقابل الدنيا ورجع دائما يتنازل عن دينه مقابل مصلحته الدنيوية معناها انه لا يتم دائما الله ينقص من دينه يعني لا اصلح له صالح دنيته ولكن اخرته مفرط فيه لانه دائما لا كل ما تعرضت للدنيا دنيته واخرته اللي ما ينقص منه لا الاخره اللي الدنيا معي ما قاعد يزاز منك خسرت الدنيا ما هو قبله والاخره ما تعني استقامه لا يربح لي الدنيا هو المهم وهي خساره يقول ربك بعد ثلاث مرات يقول لهم خبي الله يخطوا بعد ما يسأل الإنسان بعض الأسئلة العادية المعروفة وهي قضية يسأل عن ربه تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما أسلمنا وعن دليله وهو طبعا القرآن وعن قبلته وهي الكعبة المصرفة يخرج المسلم بنجاح طبعا مجددا ومعجدا موثقا من الله سبحانه وتعالى وأما المنافق الذي له كافر فيقول معناها متردد ما يعرف ما يقول يقول قاعد يرجع الدين في شي وجهه يلوث وكان هم يساعدوا يقولوا يبي يقول لي انا ما اعرف. اما المنافق بعض من المنافقين يقول لهم والله سمعت الناس يقولون كذا فقلت ما ادري ما نعرف سمعت الناس يقول شيء وقلت ما نعرف يعني ما عنده اقتناع وليس لن يهدد قضية صح يعني القضية ما عنده جاي اقتناع. تبقى فقط بعض النقاط اللي لغنه القبر هو أول مرحلة من مراحل الآخرة إذا نجح في الإنسان فما بعده سينجح فيه وإذا فشل فمعناه أن ما بعد ذلك أسوأ وأشد. وقد بعض النقاط فقط أريد أن أنبه عليها بصورة سريعة وهي في بعض الناس مثلا يستشكل أو يسأل عن قضية إذا كان الإنسان عنده أشياء تبتعيه وتحزن عن التراب عند من يموت المؤمن تحزن وتبكي إلى الله تبكي وبكان صلاته ومكان عبادته واموره كامل الحمد لله من يموت تبكي عليه السماوات والارض وهذا الدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا مضرين دل هذا على انه نين عاد مولانا زام فرعون ظنه ما بكت عليه السماء ولا ترى ينزل هذا الخارج اللي تبكي عليه لانه نين حجر فرعون الدلاء معناها الخارجين واحدين خارجين من الرؤيه ولا ملك الحوت ما هو حي معناها فرعون لما هو خاصلي يعني الناس كيف كانوا ملك عليه ودل الحديث على انه اذا مات المؤمن بكى عليه البابان معناها بابه اللي ينزل منه رزقه وبابه اللي يطلع منه عمله يبكوا عليه الابواب الاثنين يشوف الملائكه اللي يقصون يقول له ما عمل ما تجبش يطلع معاه لانه انتهى قوه منه ورزقه ايضا متوقف ينزل قاع الرزق من فوق هو متوقف عن الشريك اللي العاطي كله وهو مفتوح له بابه هو اللي قبله من الرزق وما له ما يروح يرجع اصلا ينقطع اولا استقلت عمله من صنعه بقعد في الاستراحه تحته يفضل هو تحته ولذلك عاد اذا يبدا يترمونه من بيدي البو ما بيدي لا شيء البو ما يبدو من تحت التراب يا عايشه ما درت ما لماذا لان اسمه ولد رزقه لو انا ما مولانا جل انا اخذ الرزق ولذلك يطلب من بيدي ما ادري دي صور السماء معناه لان الرزق من السماء ولكن الله سبحانه وتعالى عاون عباده نزل التراب سخر لهم الالات وغلوا في السماء رزقكم ولذلك عاد الانسان من بيدي المولانا من بيدي اسمه لا يمدهم التراب تحت مع انه هو عايش له الارض لما لا يمدهم السماء فلذلك اذا الارض تبكي والسماء الارض تبكي على العبد الصالح وحتى من بين دورك اللي كان فيها عبد الصالح اذا مات تشكو الى الله وتفرح حتى انه في بعض الاحاديث عن التراب ومن يمشي لقاه من الارض وهو كان داعيا الى الله وكان يعدل الطاعات وكان موفق للخير وكان يعطي ماله في سبيل الله عند من ينتقل من الارض الى الارض الاخرى تبكي ويكرم ماشي منها وتمشي رساله اخرى عملها تقول له بعد ما استعدي كل انتي زي كبنان والبنان وتلكي هي وتقول له ومحالي قاعد انا اللي بتلاني ولا انا مستعني بلا معناها تقول ليش تعتبر انها انصابت اللي انا مكبرها بلا وكذلك العاتمرة ايضا والاخرى فرحانة بينها وفكتانها رجال ما كيلتوا الناس مرتاحا بعض الاخوة السار يقول لها ربي ان قول الله تعالى يقول الكافر يا ليتني يا ورنا ان دعونا ان نرقدنا هل معنى هذا ان الانسان الكافر في قبره معناها انه جالس من الراحة وليالك عاد يختاري تمن بين ساكي ونقى قبره فعلا هو نوع من الراحة يغرنها الراحة من الحقيقي قلنا ان رجاه لا يدخل في نقر النار هو الكافر يدخل في نقر النار ليوم القيامة اما في القبر يعرض عليه فليالك العرض والدخول في النار بنات فرق هو معذب لان يعرف انه ليس العذاب يا غير ملي ما فاتت خارج ذات الحلال حقيقة وذلك قال مولانا النار يعرضون ما بل يدخلون النار تنعرض عليهم غدوا وعشية ويوم الصدق والساعة ادخلوا فلذلك هو كان يجبر صوي نوع من الخفاء فقضيته انه ينعرض عليه معذب جنبه ومعذب رؤيته لغير لها تخرج جنبه ويوم القيامة الصجاع يدخل في قرر الرواية ما لن يجبر قرايت ألمها وقضية أهم شيء يسلك لي معناها يسلم به الإنسان من تضليل الشيطان عند الموت حالاته كاملة هو الإكثار من ذكر الله ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كم دائما الإنسان يذكر الله وكم دائما يذكر بيوت الله ويشدد الإيمان في كل دقيقة شريكته ومكتبه وظريفته وعمله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر حتى تشهد عليه الأرض بالخير كما شهدت على غيره الإسلام وكان دائما يذكر الله ويشهد لأنه جدي كان جاء يقول لك لا إله إلا الله سبحانه وتعالى منين تقبض منين تضرب منين جدي تكر السيارة فيك دقيقة وجدي كان منين تقبض الروح مباشرة فلذلك يا الله يكتب رسالتي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى حتى تكون خاتمة لك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين بالكفر وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين لا خوف ولا حزن علينا يا رب العالمين اللهم احصرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحصرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الآمنين يا مرجع الأكبر اجعلنا ممن قال ربنا الله ثم استقام واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم جمع الشهد أنفسهم خارجوا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنت تعدون اللهم ثبتنا بالقول الثابت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ما جعلنا أتبعه اللهم نور قلوبنا ونور بصائرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اصلح لنا واصلحنا واصلح لنا اللهم اصلحنا واصلح زوجاتنا وأصلح أبناءنا وأصلح أحباءنا وأصلح أقرباءنا واجعل علاقتنا فيما يرضيك واجعلنا ممن يحب فيك ويغور فيك واجعلنا ممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ووجه قلوبنا الى الخير واجعلنا قادرين للخير اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا امنين مطمئنين لا خوف ولا حزن علينا يا رب العالمين اللهم احفظنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحفظنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الامنين يا مرفع الاكبر اجعلنا ممن قال ربنا الله ثم استقام واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهد انفسهم خارجوا لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنت توعدون اللهم ثبتنا بالقول الثابت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه اللهم نور قلوبنا ونور بصائرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اللهم اصلح لنا واصلحنا واصلح لنا اللهم اصلحنا واصلح زوجاتنا واصلح ابناءنا واصلح احباءنا واصلح